إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا فيما سبق أنه ينبغي على العبد أن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه عبودية لله عز وجل، وإبراء للذمة وأداء لحقوق العباد عليه. فلا ينبغي للزوج أن يبحث عن حقوقه ليستمتع بها، ولكن ينبغي عليه أن يبحث عن حقوق أهله ليؤديها. وكذلك المرأة عليها أن تبحث عما أوجبه الله عليها من الحقوق لتؤديها عبودية لله عز وجل وإبراء للذمة، لا أن تبحث عن واجباتها على زوجها. وبسبب سوء قصد الزوجين كثر في ديار المسلمين الانحراف عن شرع الله عز وجل. وبقيت مسألة مهمة أحب أن ألفت النظر إليها، وهي منتشرة في الحياة الزوجية بل وبين الناس أجمعين إلا ما رحم الله عز وجل، ألا وهي أن المرأة يأمر بما أمر الله به ورسوله لا لتكون كلمة الله هي العليا، وليعبد الناس لربهم، ولكن لأن خير ذلك عائد إليه. فترى أن الإنسان إذا لم يلتزم بالمنهج الذي ذكرناه، وهو أن يقوم بالعشرة الحسنة مع امرأته عبودية لله عز وجل وإبراء للذمة، وأن تقوم المرأة بحقوق زوجها وحسن عشرته عبودية لله عز وجل وإبراء للذمة، يقع كلاهما في خطأ عظيم، وهو عدم الإخلاص، وهو أنه يأمر بما أمر الله عز وجل به ورسوله لحفظ نفسه، وهذا واقع في كثير من الأسر. بل ولهذا لا ترى المرأة تستفيد من زوجها، قلما يحسن الرجل تعليم المرأة. لماذا؟ لهذه النكتة. فترى مثلا المرأة إذا ضربها زوجها على وجهها فهي تنكر عليه، وتقول له: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه؟ لكن ما الذي دعاها إلى ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلت هذا لأنها لا تحب أن يعصى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلت هذا لتكون كلمة الله هي العليا؟ هل فعلت ذلك لأنها تكره أن يعصي زوجها ربه؟ أبدا، إنما تفعل هذا لأنها ضربت، وفي شرع الله عز وجل ما يكون في جانبها، ولأن زوجها ضربها فبينهما خصومة، والمرء دائما كياد لخصمه. فلما كان الشرع ليس في صالح الزوج بل في صالح الزوجة لجأت إليه. ولهذا لو سبت أخت زوجها أمها، يعني أم الزوجة، فانتصر الرجل لامرأته فضرب أخته على وجهها، لا تقول له الزوجة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه، بل ربما تباركه لأنه انتصر لها. ما هو السبب؟ أننا نلجأ إلى النصوص الشرعية إذا كانت في صالحنا. فإذا قصرت المرأة في حق زوجها يقول لها: ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؟ لماذا يلجأ الزوج في الغالب إلى هذا الحديث؟ لأنه يخدمه وهو المنتفع به. ولهذا في الغالب لا تقبل المرأة كلام زوجها، لأن النصائح عائدة إلى الزوج. ممكن المرأة تنقلب حياتها رأسا على عقب من عصيان كامل لزوجها إلى طاعة كاملة، من نشوز مطلق إلى خدمة محققة لو سمعت كلمة من شيخ. لكن لو سمعت آلاف الأحاديث من زوجها لا تتغير. لماذا؟ لأنها ترى أن الزوج يسوق الأدلة التي هي في صالحه، لهذا لا تستجيب. فهذه مشكلة كبيرة أيها الإخوة. ما الذي ألجأنا إليه؟ أننا في الأساس لا يتعامل الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل انطلاقا من هذه القاعدة التي ذكرناها، من قاعدة العبودية، أن ما يجري في البيت كالذي يجري خارج البيت، كله تجري عليه النصوص وكله نحن متعبدون به. ففقدنا الإخلاص، صار الرجل يأمر امرأته بحسن العشرة لا لتكون كلمة الله هي العليا، ولا حبا لزوجته حتى لا تقف موقفا بين يدي الله عز وجل شديد. ولهذا كان الصحابة الكبار ينبهون النساء إلى هذا الخطر. ففي الصحيح من حديث مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: وكان لمطرف زوجتان، فذهب خارج البيت ثم رجع عند إحداهما فقالت: من أين جئت؟ أي تقصد من عند امرأتك الأخرى؟ فقال: حدثني مطرف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقل ساكن الجنة النساء. فالرجل ليس من هذا المنطلق يتعامل مع المرأة، إنما من منطلق أنها لو استجابت لهذا الحديث عادت الفائدة عليه. وفرق كبير بين البابين، أن ينصح الرجل امرأته لتتقي الله فيه حتى لا تحاسب وتنجو من النار، بغض النظر هذا يعود عليه أم لا، لكننا بكل أسف لا نفعل هذا. الرجال يحفظون النصوص التي لهم، والنساء يحفظن النصوص التي لهن، وتكون في البيت مباراة بين الرجل والمرأة، كل إنسان يستحضر من النصوص التي تؤيد موقفه، فتظل المشكلات في البيوت كما هي. وهذه بلية عظيمة أيها الإخوة. فالإخلاص عزيز، وهذا داخل البيت كما قلت وخارج البيت. دائما يبحث المرء عن حظوظ نفسه. الرجل إذا كان يعني لا يلاطف المرأة تقول: النبي كان يسابق عائشة. لكن إذا أراد الرجل أن يتزوج كما تزوج النبي تقول له: ابن مسجد، ما تطلع عمره. ينتقون من النصوص ما يوافق هواه. وهذا الضرب من الناس رجالا كانوا أو نساء على شر عظيم، كما قال الله عز وجل: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. نحتكم إلى الكتاب والسنة يعرض. وإن يكن لهم الحق للمرأة الحق لأن الرجل ضربها على وجهه. يبقى خلاص النبي قال لا تضرب الوجه، يبقى لا تعرف من حديث النبي إلا الحديث ده. إذا المرأة قصرت فالرجل لا يعرف إلا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. ليكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لكن إذا كان الحق عليه لا يرفع للشرع رأسا. تقبل المرأة من زوجها أن يكون كالنبي في المسابقة والملاطفة والمداعبة، لا أن يكون كالنبي في تعداد الزوجات. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أيظن الرجل أو المرأة أن لو استجابوا لأحكام الله عز وجل يظلمون، أن يجور الله عليهم في الحكم؟ في الحقيقة هم الظالمون. فهذا الضرب من الناس أفسد علينا كثيرا من معايشنا، وهذا حتى خارج البيت بكل أسف. حتى خرجت العبادات عن مقصودها الأصلي إلى مقاصد أخرى. يعني مثلا المسائل الجماعية العامة في حياة المسلمين كالجنائز والأفراح والمرض، لماذا شرع الله عز وجل للمسلم أن يعود أخاه وأن يحضر له جنازة إذا مات؟ كل العبادات شرعت عبودية لله عز وجل، كلها شرعت له. الناس ليسوا في العبادة لا من ورد ولا صدر، ما تميز. لماذا نحضر الجنازة؟ نحضر الجنازة رغبة في الأجر وعبودية لله عز وجل. صار الناس الآن التقويم والحب والبغض على حضور الجنائز، وهذا مقصد ليس سنيا سلفيا، بل هذا قريب من الشرك إن لم يكن هو شرك، لأنه يريد أن يغير مقاصد الناس. لماذا يحضر الرجل الجنازة؟ حتى لا يعتب عليه فلان. إذن ما نية هذا الرجل؟ ما مقصوده؟ ما الذي حركه؟ الناس إنه لم يحضر مرة فغضب منه فلان وعاتبه علان، فحينئذ يكون حريصا على حضور جنازات أناس معينين حتى لا يعتبون عليه. أين مقصود الشارع؟ أين التعبد لله عز وجل بحضور هذه الجنائز؟ صار الواقع واقعا آخر أيها الإخوة، وهذا بلاء وشر. الإخلاص التوحيد أصل، وهو الذي قال فيه أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه. عارف من أعجب شيء إلى هذا الدرك الذي نعيشه أن تكون عند الرجل جنازة فلا يحضر بعض الإخوة أصحاب الهدي الظاهر، فلا يكلمه ولا يهش في وجهه ويبش، لأنه ما حضر جنازة أبيه أو جنازة أمه أو جنازة أخيه أو خاله وعمه، لكنه يضاحك ويلاعب شارب الخمر والسجائر والذي لا يصلي، فقط لأنهم حضروا الجنازة وعزوه. إذن هذا الرجل يتعامل مع الناس على أي أساس؟ يضاحك أهل العصاة لأنهم جاملوه، ويدع أهل الدين مع أن الله لم يوجب عليهم حضور هذه الجنائز وهم غير مقصرين عند الله، لكنهم مقصرون عنده. لا يحاسبهم رب العالمين ويحاسبهم هو، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، نحن نعود من عاد، ونحضر أفراح من حضر أفراحنا، ونحضر جنائز من حضر جنائزنا، وهذا كله أعمال حابطة لا أجر فيه. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لماذا؟ لأنك لا تصل قاطعا إلا لله، لكنك تصل واصلا لك. فأنت لا يمكن أن تخرج من بيتك لتعود مريضا لم يعدك وأنت مريض إلا لله. لكن من عادك ووقف على رأسك إذا مرض تتسابق ردا لجميله. أما الإخلاص التوحيد فهذا شأن آخر. صرنا نبحث عن حضور أنفسنا والخصومات بين الإخوة كذلك. لو في أخ ارتكب مخالفة شرعية ليست معه تهون من فعله وتغضب من الذين يهجروه. لماذا؟ لأنه ما جرح لك شيئا. لكن نفس الأخ لو ارتكب أهون من هذا معك ما قبلت له عذرا. لماذا أيها الإخوة؟ حظ النفس. وجرب عامل من كذب عليك ومن كذب على غيرك. من كذب عليك عذر لا يقبل، لكن من كذب على غيرك هو لسه أخ وخليه الصينة وبرضه احنا معاه. لكن لو كذب عليك لا تقول هذا. لو إنسان ارتكب معك ما لا يجمل لا تقبل له عذرا، لكنك تعذره وتدافع عنه لو فعل ما لا يجمل مع غيرك، وتكون عزارا رحيما كريما مع الناس حتى يتصور بعض الذين لا يعقلون أنك رحيم القلب رقيق تريد التأليف بين المؤمنين والإخوة ولا تريد القطيع. وإنما في الحقيقة أنت على خطر عظيم. في الحقيقة أنك تبحث عن حظ نفسك وأنت كالسبع إذا رد عليك أحدهم. ده معناه أن الإخلاص عزيز كما قاله كثير من السلف. لماذا يأمر المرء بالأمر مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما؟ هذا هو أصل المسألة. إذا أراد الرجل أن يعظ المرأة لصالحه فلينظر لماذا يعظها. هل لله عز وجل لتكون كلمته هي العليا؟ هل يفعل هذا كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن؟ هل يعظ الرجل المرأة لأنه يخاف أن يمسها عذاب من الرحمن، أم لأنها لو قبلت وصاياه لأحسنت عشرته؟ هل المرأة تعظ زوجها وتعتب عليه لأنها تخاف أن يمسه عذاب من الرحمن، أم ليعود خير ذلك عليها؟ بكل أسف الواقع مر داخل البيت وخارج البيت. أننا نبحث عن حظوظ أنفسنا رجالا ونساء، وما هكذا كان أسلافنا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف صفرة وهي نوع من أنواع الطيب، فقال مهيم يا عبد الرحمن، يعني ما هو السبب؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال على ما تزوجت؟ قال على وزن نواة من فضة. فانظر إلى هذا الحديث الماتع. عبد الرحمن بن عوف يرجع نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يلتقي مع النبي في الجد الخامس وهو من المهاجرين، ثم هذا رأسه ورسوله. ووسع عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج بغير أن يعلم النبي. هل نحن نفعل هذا؟ هل يسع الطالب أن يتزوج بغير أن يخبر الشيخ؟ هل يسع الصاحب أن يتزوج بغير أن يدعو صاحبا له؟ ولابد أن زواج عبد الرحمن يكون فيه إشهار وإلا كان باطلا. وسع الصحابة ألا يدعون النبي. نحن لألا نقبل هذا. لو أي رجل من الإخوة لم يدعوه أحد إخوانه لعرسه قاطعه ويرى هذا يسب. لماذا؟ لأنه يرى هذا تنقص، لكن لا يرى أنه في الأصل يذهب إلى العرس يعبد الله عز وجل بهذا المسير. لا، هي المسألة مجاملات. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك وأسامة بن زيد أن إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه تقول: إن ابني قد احتضر، فتعالى فاحضرنا. فلم يذهب، وأرسل إليها يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فوسع النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذهب لابن ابنته لما مات. فهل يسع هذا أحدا اليوم؟ هل يسع أخا ألا يحضر جنازة قريب لأخيه؟ أبي الإنسان في الجنازة ينظر ويلتفت، ومن جاءني ومن لم يأتني، ولا يكلم هذا ويكلم هذا، ويجعل ميزان الولاء والبراء والحب والبغض حضور جنازة قريبه، هو ده الميزان. الحب ليس في الله، الحب فيه والبغض فيه. لهذا كان السلف يقولون كما قال يحيى بن معاذ: الحب في الله لا يزيد في البر ولا ينقص بالجفاء. لما معنى الحب في الله؟ أنك تحبه لما فيه مما يحبه الله عز وجل. بل إنني أقول إن الحب في الله لا يظهر إلا في المخالفة أصلا، وهذا معلوم في دنيا الناس. يعني مثلا أحيانا لو أنت سافرت السعودية مثلا، وركبت التاكسي مع سائق، وتشاجرت معه وسبك سبا بليغا هذا السائق، ثم سألت: من هذا؟ فقيل: هذا ابن الشيخ العثيمين. ماذا تفعل؟ تقول: عشان الشيخ الله يسامحك. هذا هو معنى الحب في الله. الآن أنت تقر له أخطأ، لكنني أغتفر الخطأ محبة لأبيه. فهكذا أنت، هذا العبد الله يحبه، فأنت حينئذ تغفر له ما يقع منه تجاهك. إذا جفاك فأنت تقول مع إقراري بأن هذا جفاء لا يليق، لكنني أعفو عنك محبة لله. رجل سبك لكنه يحفظ كتاب الله، أنت لماذا تحبه؟ لأنه يحفظ القرآن. فهذا الخطأ يغفر لهذا الحب، والمعنى أكرمه لأن الله يحبه وإن كان أخطأ فيه. هذا المعنى واضح عند جميع بني آدم، فلا يقال هذا المصطلح الحب في الله إلا عند الخصومات، وعندما يجري معك ما لا يجمل بك. لو كنت فعلا تحب في الله لاغتفرت، لكننا في الحقيقة نريد الحب في أنفسنا، لهذا تقع المحاسبات. وقلما اجتمع مجموعة من الإخوة إلا تفرقوا على مثل هذا. أي إخوة يتخاصمون على حظوظ أنفسهم، يكلمه بصوت عالي يقاطعه، يشوح له مرة يقاطعه، وقبل أن يقع في هذا الموقف ممكن العمر كله يمدح فيه، بس موقف. ولهذا عد النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعله المرأة مع زوجها كفرا. ليه؟ لأن العاقل يغتفر ويسير الخطأ مع كثير الإحسان. فهكذا أيها الإخوة الكرام، الخصومات يظهر بها ما في القلب، فمن كان مقصوده واحدا وهو الله عز وجل لم تحرك الخصومات له ساكنا، ولم تبعده عن طريقه، ويظل يؤدي ما عليه من العبودية تجاه الآخرين وإن لم يقبلوها، وإن فعلوا معه ما لا يجمل، لأنه في الحقيقة إنما يعبد الله عز وجل الذي سيلاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لهذا يعمل العقلاء. ولهذا إذا وقعت الخصومات ظهرت النيات، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها لما وقعت قصة الإفك، سأل النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش عن عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كانت منزلة زينب قريبا من منزلة عائشة وهن ضرائر. وجاء الموقف الذي تنال منه زينب من عائشة فسألها النبي عنها فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. موقف خصومة لكنه موقف سيكون لها بين يدي الله عز وجل، فلم تنظر إلى عائشة ولا إلى منزلتها إنما نظرت إلى نفسها فقالت أحمي سمعي أي من النار وأحمي بصري ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها فعصمها الله بالورع. ولهذا أنا أعجب غاية العجب من البخاري رحمة الله عليه كيف لم يتنبه إلى هذا المعنى الجليل لما تكلم عن معاوية رضي الله عنه فقال باب ذكر معاوية، يعني كأنه لم يجد لمعاوية من الفضائل الصحيح. ثم روى بسنده إلى ابن أبي مليكة أنه قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ألا ترى إلى أمير المؤمنين معاوية فإنه أوتر بركعة، أي يعجمون ابن عباس من جهله. فقال ابن عباس أصاب إنه فقيه. فهذا فيه فائدتان، الفائدة الأولى منقبة لمعاوية لأن ابن عباس وهو من هو وهو رأس علمية عند الصحابة كبيرة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة والكتاب وشهد له عمر رضي الله عنه بالإمامة في الدين، فكان يدخله مع مشايخ بدر وهو في سن أولادهم. فابن عباس شهد لمعاوية بالفقه، وأنت ترى أن الكبار إذا شهدوا لأحد بالفقه والعلم فهي الشهادة. فابن عباس يقول عن معاوية إنه فقيه. فإذا ضم البخاري إلى هذا ما رواه هو في صحيح، بل ما رواه هو في صحيحه من حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو وضع هذا الحديث لكانت هذه من مناقب معاوية الواضحة الظاهرة أن الله أراد به خيرا إذ جعله فقيها في دين الله عز وجل. وثانيا أن ابن عباس رضي الله عنهما الذي شهد لمعاوية بالفقه وصوب فعله كان من جملة أصحاب علي، يعني لما وقع بين الصحابة ما وقع كان ابن عباس من الجانب الآخر الذي يقاتل معاوية ومع ذلك شهد له. فهذه منقبة للرجلين، لابن عباس أنه يحكم بالحق ويقضي به لنفسه أو على نفسه، والثاني لمعاوية رضي الله عنهما أجمعين. فإذ شهد ابن عباس مع وقوع ما وقع لمعاوية فهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهما. فانظر كيف يفعل الصحابة ثم يأتي الغابرون المتأخرون فينالون من معاوية رضي الله عنه بسبب قتاله لعلي والذي قاتل معاوية مع علي بنفسه يصوب فعل معاوية ويشهد له بالفقه. انظر إلى العجب الذي نعيشه، إنها غربة مريرة أيها الإخوة. فالذي أحب أن ألفت النظر إليه وأجمل به كلامي أننا ينبغي إذا تعاملنا مع هذا الموضوع لنصلح بيوتنا أو إذا تعاملنا مع إخواننا لنصلح حياتنا، فإذا غضب المرء فلينظر أين قلبه، هل يتكلم لحظ نفسه وهواه أم يتكلم لله عز وجل؟ فلينظر، فإن مواقع الرضا والغضب هي التي يقع فيها الخطأ. ولهذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام ينبه على هذا كما في الصحيح وغيره أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه توقف مرة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمه أن الناس قالوا لعبد الله إنك تكتب والنبي يتكلم في الرضا وفي الغضب، أي من عادة الإنسان أنه إذا غضب خرج، فقال له النبي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. فهذا معناه ماذا؟ أن أي أحد خال النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب من الممكن أن يخرجه غضبه عن الحق. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل كلمة الحق في الرضا والغضب. فإذا رضي الرجل عن امرأته فلينظر أهو راض عنها لأنها فعلت ما يحبه أم لأنها فعلت ما يحبه الله عز وجل. وإذا غضب الرجل على امرأته فلينظر أهو قد غضب عليها لأنها فعلت ما لا يحبه أو فعلت ما لا يحبه الله عز وجل. وكذلك بالنسبة للمرأة، إذا غضبت من زوجها فلتنظر أهي غضبت لأنه فعل ما لا يحبه الله عز وجل أم غضبت لحظ نفسها، وإذا رضيت أهي رضيت لحظ نفسها أم لأن الله عز وجل يرضى. لو راجع المرء هذا وداوم التفتيش في حياته لعل الله عز وجل يدركه برحمة قبل أن يأتي الحساب، حيث لا عمل يوم القيامة وإنما هي حسنات وسيئات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ونجعله في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.